الواردة في عديد من الآيات القرآنية فضلا عن حديث النبي. احنا موجود عند النتيجة ما نقدر نزل انه هذا حصل حصل الشمس. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من السلام الرسول. فالرسول الذي يظهر الله سبحانه وتعالى على الغيب في حياته ممكن بعد مماته كذلك يظهر على الغيب. كم أخذون كبير؟ لا يزيد 15 لا تنخذ النبي كفي هلا بيزيد هلا شو هلا بدي احذر ابو محمد مثل ما حذر الدكتور بدي احذر كيف تنتج وادوات. وهؤلاء هم السلف. قال وطائفه تفصل وهم المتبعون للسلف.